هذا هو فهم المحبين للآخرة. احمد الله، لو دخل الشيطان قلبك فأفسد إيمانك ماذا كنت تصنع؟ هذا هو الهدف. أيها الأحبة، نحن بحاجة إلى أن نجدد قلوبنا، بحاجة لكي ندرك ونتعلم كيف نتعامل مع الله جل وعلا. أيها الأحبة، لقائي مع حضراتكم تحت عنوان جدد قلبك، جدد قلبك وأعرني سمعك أيها الحبيب. فوالله هذا اللقاء من الأهمية بمكان والله، وسيكون حديثي في النقاط الآتية. أولاً، أما تستحي؟ أما تستحي؟ ثانياً، مطمن ليه؟ ثالثاً، بعد أن نتحدث مطمن ليه؟ سبحان الملك، يأتي عنصر مهم جداً وهو الباب مفتوح. وأخيراً، الواجبات العملية. أسأل الله جل جلاله أن يفتح على قلبي وقلبك. قولوا آمين. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. اللهم افتح على قلوبنا، ونعوذ بك من ذنوب تحول بيننا وبين أن نسمع عنك، إنك ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، مع العنصر الأول، أما تستحي؟ هذه الخطبة رسالة لي أولاً، هذه الخطبة لنا جميعاً، هذه الكلمات لنا كلنا والله. جاء رجل إلى إبراهيم بن أدهم، شاب أسرف على نفسه في الذنوب والمعاصي، ذنوب كثيرة جداً، يقول له: يا إمام، جربت الذنوب والمعاصي، أريد خلاصاً، أريد حلاً، عايز أتوب، زهقت من المعاصي. فقال له: اسمع هذه الكلمات، إذا أردت أن تعصي الله فاعصه، ولكن بخمسة شروط. عايز تعصي ربنا؟ اعصيه. عايز تعصي ربنا؟ اعصيه، ولكن بخمس شروط. قال فالشاب يعني فرح، جايزة بخمس شروط، ده حاجة كويسة خالص، سبحان الله. قال: هات الأولى يا إمام. قال له: إذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن في أرض الله. عايز تحصي ربنا؟ ما تقعدش في أرضه، ولا تستظل بسمائه. إذا أردت أن تعصي الله فلا تسكن في أرض الله. فقال الشاب: رحمك الله يا إمام، وهل الأرض كلها إلا ملك لله؟ قال: أما تستحي؟ أما تستحي فوق أرضه وتعصيه؟ فوق أرضه وتعصيه، أما تستحي؟ قال: هات الثانية يا إمام. قال: إذا أردت أن تعصي الله، إذا أردت أن تعصي الله فلا تأكل من رزق الله، فلا تأكل من رزق الله. فقال الشاب: رحمك الله يا إمام، وهل الأرزاق كلها إلا بيديه؟ فقال الإمام: تأكل من رزقه ثم تعصيه، أما تستحي؟ مش مكسوف؟ انت لو حد انعم عليك بنعمه من البشر تبقى مش قادر ترفع عينك فيه، مش قادر ترفع عينك فيه، سبحان الله. تاكل من رزقه ثم تعصيه. والعجيب ان بعضنا، بل الكثير منا، يعصيه بما انعم، نعصيه بما انعم علينا سبحانه. قال: هات الثالثة يا إمام. قال: إذا أردت أن تعصي الله فاذهب في مكان لا يراك فيه. إذا أردت أن تعصي الله فاذهب في مكان لا يراك فيه. فقال الشاب: رحمك الله يا إمام، وأين أذهب؟ وأين أذهب وهو يعلم دبيب النملة السوداء في الليلة الظلماء تحت الصخرة الصماء؟ كيف أعصيه وهو يعلم السر وأخفى؟ فقال الإمام: أما تستحيش؟ مش مكسوف؟ أما تستحي تعصيه وأنت تعلم أنه يراك؟ تعصيه وأنت تعلم أنه يراك؟ تعصيه؟ لقد جعلت الله أهون الناظرين إليك، لقد جعلت الله أهون الناظرين إليك. اسمع قول الله: يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله، يستخفون من الناس، يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول. استعد للمعاصي، مجهز لمعصية، مبيت إنه يعصي ربنا في حفلة ولا في سهرة ولا في ليلة، بيجهز نفسه بيستعد عشان يعصي ربنا. سبحان الله، تعصيه وهو يراك، جعلته أهون الناظرين إليك، أما تستحي؟ قال: هات الرابعة يا إمام. قال: إذا أردت أن تعصي الله فإذا جاءك ملك الموت ليقبض روحك فقل له أخرني حتى أتوب. اديني بس فرصة أرجع أصلح علاقتي بربنا تاني، اديني بس فرصة أرجع أظبط صلاتي تاني، اديني بس فرصة أرجع أمسك المصحف اللي هجرته تاني، اديني بس فرصة أرجع أصالح أبي وأمي اللي زعلتهم وأغضبتهم كتير، اديني بس فرصة أرجع أتوب وأنا أروح معاك، بس فرصة، بس لحظة. فقال الشاب: رحمك الله يا إمام، كيف هذا وقد قال الله: فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. إذا جاءتك اللحظة لا تأخير، إذا جاءتك لحظة الموت ما فيش وقت، انتهت، خلصت، أما تستحي؟ قال له: هات الخامسة يا إمام. قال: إذا أردت أن تعصي الله فاعصي، اعصي زي ما أنت عايز، عايز تعصي ربنا اعصي، ولكن إذا جاءتك زبانية جهنم لتجرك على وجهك في النار فافلت منهم واذهب إلى الجنة. فقال الشاب وصرخ وبكى وقال: كفى يا إمام، كفى يا إمام، والله لقد تبت توبة نصوحة، والله لقد تبت توبة نصوحة. تحرك قلبه، كيف يعصيه سبحانه؟ وأنا أقولها لنفسي ولكم: كيف نعصي الله جل جلاله ونحن على أرضه؟ كيف نعصيه ونحن نأكل من رزقه؟ كيف نعصيه وهو يرانا سبحانه وتعالى؟ كيف نعصيه وإذا جاءت لحظة الموت؟ وإذا جاءت لحظة الموت لا تأخير ولا استئذان، وانتهت الدنيا. هذه كانت كلمات عاجلة حتى نتحرك وتتحرك نيران المعاصي في قلوبنا التي أصبحت عادية جدا. لذا مطمن ليه؟ مطمنين ليه؟ لماذا أصبحنا نتعامل مع معاصينا باطمئنان زائد؟ اطمئنان عجيب. اسمع قول الله: أفأمنوا مكر الله؟ أمنوا؟ الناس دي مستأمنة لكده؟ ليه الأمان كده؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. سبحان الله، تعصي الله عز وجل بدون حسبان، بدون أن تدرك، تعصي الله عز وجل ولا تبالي، استهتار بالذنوب والمعاصي. أصبحت حاجات كتير معاصي عادية جدا بقت بتحصل عادي، والناس بقت بتنظر لها عادي. أحد الناس دخل عليا الصيدلية، فكان بيدخن، فقلت له يعني يا ربنا يبارك فيك باش السيجارة أطفال مش هينفع يعني تدخن. فقعدت كلمته فقلت له أنت بتدخن قد إيه؟ قال يعني حوالي علبتين في اليوم. قال لي مكام؟ قلت له مكام؟ قال لا أم 10 أم 15، يعني حوالي 600 جنيه في الشهر. قلت له 600 جنيه دي تعيش أسرة فقيرة، ده أسرة فقيرة محتاجة 600 جنيه دي. الأسرة الفقيرة محتاجة 600 جنيه تبدأ تعيش بيهم، وانت 600 جنيه في معصية ربنا سبحانه وتعالى، يعني بنعصي وبندفع، والطاعة مش مكلفك حاجة وممتعش. ده انت لو قلت انك اعطيني القيام ليل بعشرة جنيه ما كانش حد قام الليل. لو صلاة الجمعة دي لما تجيها تدفع 20 جنيه ما كانش حد صلى. لكن الله سبحانه وتعالى يعطيك وينعم عليك ويشرح لك صدرك بالطاعة دي وبرضه ما بتدفعش. عرفته هو سبحانه وتعالى رحمة الدين. فقلت له سبحان الله، قلت له هو الواحد تنفع تزني قدام الناس؟ تنفع تزني قدام الناس كده عادي؟ انت بتشرب كم سيجارة في اليوم؟ أدي كذا 20 سيجارة، 25 سيجارة، تقدر تزني قدام الناس 25 مرة قدام الناس كده؟ لا لا. ليه السؤال ده؟ أنا عاوزك تجاوبه لا ليه. لا، إن الزنا طبعا يعني ما ينفعش، لأن في معاصي لسه المجتمع بينكرها. أنت لو شفت واحد ماشي في الشارع بيشرب خمرة، يعني البعض هيقول ها، يعني لسه في قلبه شوية إيمانيات، ايه ده خمرة في الشارع؟ لكن اللي بقى الدنيا معاه عادي والدنيا حلوة خالص ما فيش مشكلة، مش فارقة. فقال لي لا طبعا. قلت له عارف ليه؟ لأن التدخين بقى الناس كلها بتدخن، وانت بقررت نفسك هو انا بس يعني جات عليا انا، ما كله بيدخن ايه يعني؟ كل امتي معافى الا المجاهرين. هذه مجاهره بالمعصيه سبحان الله. هي عشان انك الناس اللي حواليك مش منكراها، فانت بالنسبه لك بقيت عاديه. انا في الخطبه دي انا جاي اقول لك مش عادي انك تعصي ربنا، مش عادي انك تعصي حبيبك كده بالساهل كده وعادي. سبحان الله. أفأمنوا مكر الله؟ قال جل جلاله: أفأمن الذين مكروا السيئات أن يخسف الله بهم الأرض؟ مكر في السيئات لك عادي، عادي جدا. إيه المشكلة؟ هو أنا بس؟ أنت بتبص لي أنا بس؟ سبحان الله. احد الشباب كانش بيصلى عديت عليه عشان الصلاه فقال لي روح يا شيخ انت انت كده بتركبني ذنب. قلت له انا خايف عليك، انا جاي بكلمك عشان بحبك، انت اديك واقف في الشارع ومش رايح تصلي، كم واحد عدى عليك، كم واحد كلمك عن ربنا؟ كل اللي عدى عليك ما بيحبكش. حد ممكن يخاف عليك باصابه لكن ما حدش خايف عليك من غضب الله سبحانه وتعالى، ما حدش خايف عليك. قلت له كلمه ومشيت، وكان في شاب تاني هو بيصلي بس كان ايه عاوز زقه، فقلت له يا بخت اللي ليه حد في الزمن ده يذكره بالله، يا بخت اللي ليه حد في الزمن ده يذكره بالله. ده الاب ما بيذكرش ابنه بالله، ده الام ما بتذكرش بنتها بالله، ده الاخ ما بيذكرش اخوه بالله. يا كل هؤلاء أفأمنوا مكر الله، أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. إعصرت سنامي، كانوا أمنين برضو. إعصر سندي، كانوا أمنين. بصوا على الفيديوهات وشوفوا اللي بيحصل، الأرض المية بتكسر كل اللي حواليها، قوة دي مية، جند من جنود ربك. وقد قال الملك وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما يعلم جنود ربك إلا هو قادر. سطرك كتير ارجع له، سطرك كتير ارجع. سبحان الله، مش عايز اخوف اكتر من كده. صاحب القلب الحي تكفيه آية، صاحب القلب الحي تكفيه آية، آية واحدة تذكرها. مكروا السيئات يخسف الله بهم، فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة. سبحان الملك، أقبل فالباب مفتوح. رحيم جل جلاله، رحيم جل جلاله، أقبل. سبحانه وتعالى هو الذي قال وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. ما أرحمك ربنا، ما أرحمك يا الله، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده. وإيه كمان يا رب؟ ويعفو عن السيئات. يعفو دي مش هذكرك بيها، خلاص سطرها لك ومش هفكرك بيها. رحيم ولا مش رحيم؟ أرحم الراحمين سبحانه وتعالى. لما عدت أبص سبحان الله في قول الله عز وجل فإن كذبوك، ده بيكذبوا مين؟ رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. مثلا الآية تكون يعني أنذرتكم صاعقة يخسف الله بكم، لا اسمع عشان تعرف الله رحيم. فإن كذبوك فقل ربكم ذو رحمة واسعة. يا كذبوك وبرضه فتح لهم باب الرحمة سبحانه وتعالى. أقبل عليه لأنه هو سبحانه الذي يناديك ويقول أفلا يتوبون. مش عايز تتوب ليه؟ إيه اللي معطلك عنه؟ إيه اللي مأخرك عنه؟ أفلا يتوبون. لما تلاقي نفسك كده برضه لسه مش عايز تتوب وبرضه نفسك مصر على المعاصي، لما تلاقي نفسك مصر انها تاكل حرام وتاكل رشاوي وتاكل بالمعاصي والحرام، قول لك فياكي افلا يتوبون، افلا يتوبون الى الله ويستغفرونه. تقول لي بس انا لا، مش انا اللي اتوب، ده انا عملت كتير، ما فيش معصية لو عملتها، ما فيش ذنب لو عملته أنا ربنا يقبلني؟ أنا اللي شربت وعملت كل شيء ربنا يقبلني؟ ربنا يتوب عليا؟ يقبلك ويهديك ويتوب عليك ويصلح لك حالك ويشرح لك صدرك. اسمع قول الله: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب يا رب جميعا، يعني مفيش ذنب كده جميعا، إنه هو الغفور، إنه هو الغفور الرحيم، إنه هو الغفور الرحيم، يقبل توبتك مش كده وبس، وهيبدل لك سيئاتك حسنات. ده انت لو حد من البشر مديرك في الشغل زعلته ولا خلاص هرجعك، بيبقى مرجعك على غضب ومضض. طبعا ما انت مش مطالب انك تقول له اديني مكافاه، ده انت جاي وعينك مكسوره. ارحم الراحمين جل جلاله، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يقبلك ويبدل لك سيئاتك حسنات حتى يطهرك وينقيك. إلا من تاب، إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله، يبدل الله سيئاتهم حسنات. ولسه برضو بتقول عادي، ده احنا نتكسف، ده احنا نتكسف من كتر الرحمة دي، نتكسف نخجل، ايه ده يا رب انت بتعاملنا بالرحمة دي واحنا بنعصيك يا رب؟ تذكرت قول القائل: ذنوبك يا مغرور تحصى وتحسب وتجمع في لوح حفيظ وتكتب، وقلبك في سهو ولهو وغفلة، وأنت على الدنيا حريص معذب، تباهي بجمع المال من غير حله، وتسعى حسيسا في المعاصي وتذنب، وتسعى حسيسا في المعاصي وتذنب، أما تذكر الموت المفاجئك في غد؟ أما أنت من بعد السلامة تعطب؟ ما بتفكرش إن ذنوبك بتتحسب عليك؟ أقبل، أقبل على الرحمن واطلب عفوه، فعسى المهيمن يغفر الزلات. اسمع هذا الأثر، دي رسالة والله لكل من يتأخر عن التوبة، لكل من يصر على المعاصي والذنوب ويقول لك أنا أحسن من غيري، وانت شعرفك إن أحسن من غيري، وانا شعرفني إن أحسن من غيري. أوحى الله إلى داود: يا داود لو يعلم المدبرون عني مدى شوقي إليهم ورفقي بهم وشوقي إلى ترك معاصيهم لماتوا شوقا إلي. يا داود هذه إرادتي في المدبرين عني، فكيف إرادتي في المقبلين علي؟ يا داود هذه إرادتي في المدبرين عني، ده شوقه ورحمته ورفقه باللي بعيد باللي بيعصيه، فكيف إرادتي؟ فكيف إرادتي في المقبلين علي؟ لسه برضو لسه هذا القلب ملان، لسه هذا القلب ما زال يصر على المعاصي، لسه هذا القلب ما زال لم يسمع قول الرحيم الرحمن جل جلاله: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. طول الأمل ما خلاهوش يتوب، طول الأمل ختم نهايته ان ربنا يقول عليه أولئك هم فاسقون. أقبل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم، ولجاء بأقوام يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. إحنا لما نسمع عن رحمة الله دي مش عشان نتعامل مع المعاصي عادي، يعني ما ربنا غفور رحيم، لا، عشان أتكسف، عشان تتكسف، عشان نتكسف، عشان نستحي يعاملنا برحمته، يعاملنا سبحانه وتعالى برحمته ونحن نتعامل معه بهذه الطريقة. أقبل أيها الحبيب، أقبل ولا تخف. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على خير عباده الذين اصطفى محمد النبي المجتبى صلى الله عليه وسلم، وعلى آله وصحبه، وعلى كل من صار على نهجه واتبع سبيله بإحسان إلى يوم الدين. وبعد، أيها الحبيب الكريم، سمعك بتقول لي: عارف، أنا عارف إن الذنوب دي ما وراء هي مش جايبانا غير الكافية، هي الذنوب والمعاصي جابتنا لقدام؟ ابدا ابدا والله، هذه الذنوب مكر، هذه الذنوب والمعاصي مكر. والله جل جلاله قال: ولا يحيق المكر السيء الا باهله، ولا يحيق المكر السيء الا باهله. هذه هي الذنوب والمعاصي. بس قول لي اعمل ايه؟ طيب اتعامل مع المعاصي ازاي؟ اتعامل مع المعاصي والذنوب والمعاصي بقت منتشره، اتعامل بقى انا ازاي؟ انت كلمتنا عن المرض، وكلمتني وحمستني ان اتوب، وهرجع. هترجع؟ هنرجع ولا ايه؟ مش انا بطل اكل حرام؟ هنبطل ان احنا نتاخر عن الصلاه؟ خلاص يا رب عزمنا على العوده والتوبه. ثلاث شروط، اربع شروط بسرعه للتوبه: الندم، اقلاع العزم على عدم العوده. الرابع: لو في بينك وبين حد من الناس مظلمه تردها له. سبحان الملك، الله عز وجل يعفو ويصفح ويغفر، أما عند أمور المعاملات والناس وظلم الناس، أبدا والله. سبحان الله، إن أخذه أليم شديد، إن أخذه أليم بيوجع. الثلاث شروط دول: التوبة، الندم، الإقلاع. يعني ما تبقاش لسه مولع سيجارة وتقول أستغفر الله وانت لسه السيجارة في إيدك. أما تستحي؟ الموضوع مش استغفار باللسان وبس، مش خلاص يا عم استغفر الله، يا عم أنا استغفر الله، مش عاوزين يا استغفر الله، استغفر الله كده توبت. بالله عليك انت كده راضي عن نفسك ان كده يعني بتقضي واجب؟ لا، انت لو زعلت حد بتحبه قوي شعورك من جواك وندمك بيبقى عامل ازاي؟ بتبقى عاوز تكسر الدنيا كلها عشان ترضيه، مش كده؟ ولله المثل الاعلى، حبيبك الله سبحانه وتعالى الذي قال: وآتاكم من كل ما سألتموه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. لكن بعد النعم ده كلها: إن الإنسان لظلوم، إن الإنسان لظلوم كفار. جحود ما بيطمرش فيه. إياك أن تكون من الصنف ده أبدا. ما ظنش إن شاء الله حد فينا يكون كده، نعوذ بالله. إن يطلع الله على قلوبنا يرانا جاحدين، أعوذ بالله. إنك تقبل على الله عز وجل وانت كلك ندم واستغفار وانت بتتقطع من جواك وتايب ونادم ومش هرجع للمعصية تاني، وانت بتتوب في اللحظة دي. افهموا الكلام ده كويس قوي يا اخوانا، لان النقطة دي مهمة جدا، وبسببها ناس كتير للأسف عشان مش عارفين يتعاملوا مع المعاصي ضاعوا وانتكسوا. انك جواك بركان غضب لانك عصيت، لانك عصيت. عصيت مين؟ الله. لانك عصيت الملك، لانك عصيت العزيز، لانك عصيت الجبار، لانك عصيت الله سبحانه وتعالى. فانت قلبك وصدقك ومشاعرك من جوه ازاي اعصيه؟ بس عصيت ووقعت في الذنب، وانت في اللحظه دي مش من كتر ما الذنب مسيطر عليك تقول لك خلاص ما انا هتوب ليه، ما انا كده كده باع تاني. اوعى تقول الكلمه دي، انت اصدق النيه انك مش هتقع في الذنب ده تاني. يا رب انا خلاص مش هقع تاني، خلاص يا مش اخر مره. وبتعزم وبتجاهد نفسك وتشوف الاخطاء اللي وصلتك للمعصيه. لما بتبقى قاعد مع نفسك في البيت نفسك بتغلبك، اوعى تقعد مع نفسك، اسعى انك ما تقعدش وحيد. اي شيء ضع بينك وبين المعاصي حاجزها، ندمان وغضبان من جوه تقولش خلاص، والياس بقى زي انا خلاص انا ما عدتش نافع، انا اصلا فاشل، هو انا برضه انا مش هصليت، انا اصلا هو الصلاه بتاعت مقبوله. اياك والياس، اياك والياس، اوعى دي تبصلك. الندم وحراره الذنب اللي في قلبك دي اول خطوه هتوصلك للذه الايمان وانت ده ماشي. بمعنى انت وقعت في الذنب، انت ندمان، ندمان ولا مش ندمان؟ ندمان، ندمان على كل لحظه عصيت فيها ربنا. وانت في اللحظه دي، دي اقوى لحظه هتعرف تطيح فيها ربنا. خد من الذنب طريقك للانطلاق، مش انك ترجع ورا وتقول انا ما عدتش نافع وتنتكس. لا، انت وقعت خلاص هقوم اصلي ركعتين قيام ليل واربعه قيام ليل، هقوم اقرا لي جزء قران، هقوم اتدبر قران. هتلاقي ربنا بيفتح عليك وانت بتقرا قران فتح غير عادي. وصلت النقطه دي؟ انك تتعامل الذنب، اوعى حرارة الذنب من قلبك تروح. احفظ الكلمة دي، اوعى حرارة الذنب من قلبك تروح، ساعتها هتضيع، ساعتها تبقى مشكلة. النقطة الثالثة، اوعى تستصغر المعاصي والذنوب، ما تقعدش تفرزهم. مش بنفرز بضاعة احنا، لا ما تفرزهمش، ما تقولش دي صغيرة ودي كبيرة ودي نص نص ودي ممكن تودي مش عارفين، ما تقسمهاش. المحب كلها معاصي، يعني الزنا زي التدخين، الزنا زي نظرة كده، الزنا زي حتة كليباية كده، الزنا زي نظرة كده في فيلم، حتة كده مشهد في النص، هو ده زي ده. المحب، انت محب ولا مش محب؟ محب ان شاء الله. المحب ما عندوش يعني دي صغيرة، كلها معاصي بالنسبة له، كلها أنا عصيت حبيبي الله، كلها أنا عصيت ربنا. لأن الله عز وجل قال اسمع، وتحسبونه هينا. ممكن النظرة دي أنت فاكرها صغيرة، الكلمة فاكرها صغيرة، لكن لا، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. عظيم، يقول أحد السلف، بقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله، وبقدر ما يصغر الذنب، بقدر ما يعظم الذنب عندك يصغر عند الله، وبقدر ما يصغر الذنب عندك يعظم عند الله. حتى لو ذنب قد كده صغير، بس انت فاكره سهلة، فهو كبير أو عند ربنا، انك مش مكسوف ومش مستحيش. اتبع السيئة الحسنة تمحوها، وبلاش نتعامل بقى بمنهج ايه اهدي اصدي، لا. قال جل جلاله، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، ده دول اللي بيطيعوا ربنا قلوبهم وجلة. طب اللي عاصى ربنا يبقى قلبه عامل ازاي؟ اللي عاصى الملك يبقى قلبه عامل ازاي؟ ما تقولش دي ركعتين قيام ليل، اهي عاصيت دي وركعتين دي قصاد دي الحمد لله كده خالصين. ايه ده؟ لا مش كده خالص، مش كده خالص. ده انت يبقى قلبك ندم، وطول ما انت ماشي تقول له اقبلني يا رب، تقول له اقبلني يا رب. دلوقتي الطريق قدامك، ما تتأخرش. قاتل المئة نفس لو كان اتأخر لحظة كان مات على المعاصي. أقبل على الله عز وجل، أنت مش ضامن عمرك. رجع المظالم والناس الفلوس أنت واخدها، أموال اليتامى رجع، الدنيا ما تسويش حاجة ولا تسوى. أقبل على الله عز وجل، خد خطوة عملية الآن دلوقتي حالا، ما تستناش، لأن الموت يأتي بغتة. قف بين يدي الله، اعترف لله عز وجل بخطئك وندمك وبذنوبك، وقل له اقبلني يا رب، وهيقبلك لأنه أرحم الراحمين. قف بين يديه وابكي بين يديه واعترف له وقل أنا العبد الذي كسب الذنوب، أنا العبد الذي كسب الذنوب، وصدته الأماني أن يتوب. أنا العبد الذي أضحى حزينا على زلاته قلقا كئيبا، على زلاته قلقا كئيبا. أنا العبد المفرط ضاع عمري، فلم أرعى الشبيبة والمشيبا.